نقلت وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإنترنتية في روسيا والصين اليابان ميانمار وبولونيا يوم 17 من هذا الشهر نصا كاملا أو موجزا من حديث أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بأن أمريكا تستمر في ارتكاب مؤامرات زيادة القوات المسلحة بمزيد من السفور والهادف إلى التسلط العسكري في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.